قال المصنف الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات. قال رحمه الله: ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يعني الشيخ رحمه الله تعالى بكلمة الصفاتية المثبتة في الجملة، بغض النظر عما إذا كانوا يثبتون الكل أو البعض، فهؤلاء قد يطلق عليهم اسم الصفاتية. وبذلك يشمل، إذا أطلق الصفاتية يشمل السلف، ويشمل الأشاعرة، ويشمل الماتريدية والكلابية وقبلهم الكلابية ومن سلك سبيلهم، لأن هذا اللقب يلقبون به في مقابلة من؟ في مقابلة المعطلة الكلية كالمعتزلة والجهمية، لأن الجهمية تنفي جميع الأسماء والصفات، والمعتزلة تنفي، تثبت الأسماء وتنفي ماذا؟ الصفات. ثم بدأ بتفصيل أقوال هؤلاء الصفاتية. الصنف الأول الذين قالوا ماذا؟ إن الرب بصفاته قديم، إن الرب بصفاته قديم. قديم. وهذا القول نحن سبق أن ذكرنا غير مرة أن كلمة قديم مصطلح كلامي وليس من مصطلحات أهل السنة، لكن أهل السنة قد يعبرون به في معرض مناظرة من أهل الكلام والمناطق الذين يعني لا يسلمون إلا بمثل هذه الألفاظ، فتنزلا معهم من باب مجادلة الخصم بما بأساليبه قد يعبر بمثل هذه العبارات، ومثله الواجب والممكن، ومثله يعني مثلا المحدث والمحدث ونحو ذلك، على سبيل الإخبار من ناحية أو على سبيل التنزل مع القوم من ناحية أخرى. هؤلاء الذين يقولون الرب بصفاته قديم هم قسمان أيضا: الذين يطلقون هذا الإطلاق وينفون الصفات الفعلية، لأنه يخشى أن يكون قصدهم بأنه ليس ثمة صفات فعلية، فيجعلون الرب بصفاته قديم. يمكن أن ينطبق على منهج السلف، ويمكن أن ينطبق على منهج من؟ الأشاعرة وأهل الكلام من الذين يثبتون بعض الصفات. فإذا قيل الرب بصفاته قديم، يعني الرب له صفات، كما أن له ذات قديمة، كما أن له ذاتا قديمة فإن له صفات قديمة. إذا قصد القدم في الجملة بمعنى أن الله لم يتقدمه حدوث وصفاته الذاتية كذلك، وفصل في مجال الصفات الفعلية وأنها قديمة باعتبار وحادثة باعتبار، وأن بعضها حادث باعتبار قديم باعتبار، فيمكن أن تكون هذه العبارة مقبولة. أما على إطلاقها فإنه لا ينبغي تردادها دون تفصيل، دون تفصيل، لأن هناك صفات فعلية سواء سموها حوادث أو لم يسموها هي أفعال يفعلها الله متى شاء، إذا شاء كيف شاء. ولذلك هذا الإجمال قد لا ينطبق عليها إلا إذا صدر من أحد من السلف، فإنه يعلم أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى كما أن له وجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، فإن له صفات قديمة تخصه عند الإطلاق والتعيين والتقييد. نعم. قال: ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول هو قديم وصفاته قديمة، وهذا أيضا فيه إجمال من ناحيتين. من ناحية أنه يشعر وكأن الصفة منفصلة عن الموصوف بالكلية لا علاقة لها به، والحق أن الصفات تقوم بالموصوف. ومن ناحية أخرى فيها الإجمال في ما يتعلق بالصفات الفعلية، فإن الصفات الفعلية ليست قديمة بكل حال، وإنما هي قديمة باعتبار النوع، حادثة باعتبار الأفراد. فمثلا الكلام قديم على اصطلاحهم باعتبار أن الله عز وجل قادر على الكلام أبدا وأزلا، وحادث باعتبار أنه تكلم بأمور معينة في أوقات معينة، تكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل، وكلم آدم وكلم إبراهيم وكلم موسى وكلم عيسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين، ويكلم أهل الجنة ونحو ذلك. فلا بد من أن نبين أن هذه المصطلحات مصطلحات ليس لها يعني مبرر إلا في معرض مجادلة هؤلاء الذين حادوا عن هدي الكتاب والسنة، وألجأوا المسلمين إلى هذه الطرق الكلامية من أجل أن ينقضوا عليهم ماذا؟ موقفهم من أسماء الله وصفاته. الخلاصة إذا قيل إنه قديم وصفاته قديمة، إذا قصد لو قصد القائل أن صفاته منفصلة عنه هذا باطل، وإذا قصد أنها تقوم به لكن قديمة باعتبار اتصافه بها فهذا أيضا محل تفصيل، فالصفات الفعلية ليست قديمة بكل حال، وإنما قديمة باعتبار وحادثة بماذا؟ باعتبار آخر. نعم. قال: ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. هذه أيضا من السفسطة ومن الكلام الذي يردده أصحاب الفلسفة والكلام على عواهنه دون تمييز. فالقائلون بأنه هو صفاته قديمان، هذا القول يعني هم ينظرون يعني كأنه هو قديم وصفته قديمة، لكن هم يقولون في الواقع بأن صفة القدم لا تدل على ذات قديمة قائمة بذاتها، فإذا كانوا قد أبطلوها في الواقع في الموصوف فمن باب أولى أن يكونوا قد أبطلوها في ماذا؟ في الصفات. فإذا تأملت منهجهم في هذا الباب وجدتهم يعني يقفون من الصفات موقفهم من ماذا؟ من الموصوف. من الموصوف. فكما أنهم يسفسطون حول الموصوف وأنهم لا يرون أن هناك موصوفا أو هناك إلها ربا موجودا متصفا بصفات تليق به، فإن من لا صفة له لا وجود له، وإذا كان لا وجود له فإنه لا وجود لمن؟ لماذا؟ لصفاته. فكان قولهم هذا أيضا في غاية من الفساد والسفسطة التي لا طائل تحت. أعد هذه العبارة مرة أخرى. قال: ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. يعني هذا أيضا لا معنى له، قولهم هذا إنه وصفاته قديمان، لكنهم يقولون لا نعني بهذا أن ثمة موصوفا موجودا قائما بذاته له صفات تخصه. فإذا كانوا ينكرون هذا الأمر فإنهم من باب أولى ينكرون ماذا؟ صفاته. ولا معنى لقولهم إنه وصفاته ماذا؟ قديمان. فأصبحوا قد نقضوا هذا المبدأ الذي قرروه، لأنهم أصلا لا يثبتون موجودا قائما بذاته متصفا بصفات حتى يثبتوا له صفات قديمة. وثبوت الصفة فرع عن ثبوت من ماذا؟ الموصوف. وإذا كانت قاعدتهم لا تثبت موصوفا فمن باب أولى هي لا تثبت ماذا؟ صفة. نعم. قال: وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. أن هذا القول لا، وإن كانت قالت به بعض فرق المعتزلة يعني من التفريق بين الصفة والموصوف وأنهما قديمان ثم ينصصون يعني تنصيصا لا سوفسطائيا لا أكثر ولا أقل فلسفيا بأنه يعني صفاء هو قديم وصفته قديمة، ولكن يعني ليست الصفة إلها كما يزعم بعضهم، كما أنه ليس النبي ماذا؟ ليس النبي إيش؟ ليست صفاته نبيا، ليست صفاته نبيا، صفات النبوة يعني هو عين النبي. هذا كلام يعني يرجع إلى قولهم هل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف، أو هو الاسم غير المسمى أو عين المسمى. والواقع أن الاسم للمسمى والصفات لماذا؟ للموصوف. لمن؟ للموصوف. فالصفات يتصف بها الموصوف والأسماء يتسمى بها المسمى. هذا هو يعني أحسن ما يقال في هذه القضية، وإلا فقولهم هذا بعيد كل البعد عن المعاني التي دل عليها القرآن والسنة من أن الصفة ثابتة للموصوف والأسماء ثابتة لمن؟ للمسمى. وبذلك نخرج من هذا الوحل الذي تخبطوا فيه في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. نعم. إذا أطلقوا على الصفاتية يعني المثبتة، فهؤلاء يعود على من؟ المعطلة في الجملة، وبخاصة المعتزلة والجهمية. إذا أطلقوا على الصفاتية يعني على من؟ على مثبتة الصفات. أطلقوا عليهم ماذا؟ التشبيه، اسم التشبيه والتمثيل. أما التشبيه سيأتي له تفصيل، لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته، وهناك شبه موجود في مقدار في قدر معين سنشير إليه إن شاء الله تعالى مع كلام المصنف إذا وصل إليه. لكن التمثيل لا شك أنه منفي، كما في قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. لكن وصفهم لمثبتة الصفات بأنهم مشبهة أو ممثلة، هذا إنما نبع من ماذا؟ من الواقع ولا من معتقدهم؟ من معتقدهم. لماذا؟ ماذا يعتقدون؟ أن الإثبات يفيد التمثيل. يعتقدون أن إثبات أي صفة يلزم منه التشبيه والتمثيل، وهذا مبني على فهم لهم سبق أن مر بنا مرارا وتكرارا، وهو أنهم لا يفهمون من صفات الرب جل وعلا التي وصف بها نفسه إلا ما يليق بالمخلوق. من هنا عطلوا وسموا من يثبت ماذا؟ مشبها أو ماذا؟ أو ممثلا. انتبهتم؟ وهؤلاء يعني المعتزلة من المعطلة وغيرهم، المعطلة من المعتزلة وغيرهم، يقولون لمثبتة الصفات أنتم مشبهة أنتم ممثلة. هل هذا الكلام هو الواقع أم أنه نابع من اعتقاد معين بهم؟ نابع من اعتقاد. ما هو معتقدهم؟ أن كل من أثبت صفة أو اسما لله تعالى يكون ماذا؟ مشبها وممثلا. هذا مبني على ماذا؟ على أنهم ما يفهمون، لم يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق. فلما فهموا هذا الفهم عطلوا أو أولوا أو فوضوا ووصفوا من يثبت بماذا؟ بأنه مشبه. ولذلك فإن عقيدتهم هذه مبنية على أنهم هم في الأصل وقعوا في ماذا؟ في التشبيه والتمثيل. فلما شعروا بذلك وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التأويل والتعطيل أو التفويض. نعم. ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. نعم. هنا يقول لهم مثبتة الصفات سلمنا لكم أن في الصفات التي أثبتها أهل السنة شيء مما تصورتموه من التشبيه، فما الجواب؟ ليس التشبيه الذي تصورتموه. إن كان مقصودكم الاشتراك في الوجود مثلا أو في العلم أو في السمع أو في البصر فإن هذا التشبيه مسلم عند ماذا؟ ها؟ عند الإطلاق. نعم. عند الإطلاق، عندما يقال كلمة سميع بصير خبير عليم موجود ونحو ذلك، فهذا أو مثلا في الوجود وما إلى ذلك، فهذا الشبه موجود شئتم أو ما بيتم. لكن عندما يكون السياق في مجال ما يتعلق بالله تبارك وتعالى صارت تلك الصفات صفات تخص الرب تبارك وتعالى، وإن كانت في مجال المخلوق صارت صفات تخص من؟ المخلوق. يعني نقول لهم أولا لا نسلم لكم أنه ليس هناك شبه قدر مشترك في الوجود الكلي عند الإطلاق، وهناك قدر مشترك في بعض الصفات أو شبه إن سميتمه شبها، لأنه سيأتينا أن نفي التشبيه في حد ذاته ليس تنزيها، لأن التشبيه قد يكون موجودا في المعنى الكلي الإجمالي، لكن يتميز الخالق عن المخلوق عند الإضافة وماذا؟ والتخصيص. فبذلك تكون حجتهم يعني مقلوبة عليهم، ويكون ما يدعون من ما ينسبون إلى أهل السنة ليس بصحيح، وإنما هذا من تصوراتهم الخاطئة وآرائهم الفاسدة الكاسدة. أعد هذه العبارة مرة أخرى. قال ثم يقول لهم أولئك، خلونا كلمة كلمة، ثم يقول لهم لمن؟ للمعطلة، حتى يعني نعيد الضمائر لأن المعنى فيه شيء من التداخل. ثم يقول لهم من المقول لهم؟ المعطلة. ومن هؤلاء؟ ليس المعتزلة، الصفاتية كما ذكر الشيخ، يعني المثبتة في الجملة. نعم. يقولون لهم ماذا؟ هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها. هب أيها أيها المعتزلي أو المعطل أن هذا المعنى يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهل هذا التشبيه المعين منتف أم موجود في الألفاء في الأمور المشتركة اشتراكا كليا؟ نعم. فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع. لم ينفه مع عقل، لم ينفي يعني الاشتراك العام سواء سميتوه تشبيها أم لم تسموه، لم ينفه عقل ولا سمع، يعني لم تنفه النصوص الشرعية ولم ينفه العقل الإيش السليم. أعني يعني الشيخ هنا الاشتراك الإيش العام في الاسم أو في المعنى الكلي أو في المعنى الكلي. الآن ولله المثل الأعلى، أنت والبعير مثلا، أنا وأنت والبعير، الكل له يد وله رجل وله رأس وله عينان وله وجه وله أنف إلى آخره. فهل هذه المسمى هذه يعني الاشتراك في كلمة أنف وعين وأذن إلى آخره، لكن هل أذنك مثل أذن البعير؟ لا. ولا مثل أذن حتى الجرادة؟ طيب ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأن له وجها وأن له يدا وأن له استواء وأن له قدرة وأن له حكمة وأن له علما وأن له إلى آخره. فالاشتراك سواء سميتموه تشبيه أم لم تسموه، حتى لو سميتموه تشبيه نحن لا ننفي هذا القدر من ماذا؟ من التشبيه. هذا القدر من الشبه لا يمكن نفيه، لأنه تشابه في المعنى العام المشترك الذي إنما يتميز عن بعضه عند الإضافة والتخصيص كما تقدم لنا غير مرة. نعم. وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. جميل، لما وضح لنا أنه قد يوجد قدر مشترك من الشبه الكلي، إنما ننظر إلى ما يجب نفيه وهو ما نفته الأدلة العقلية والشرعية السمعية والعقلية. الأدلة الشرعية كما في قول الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، وما مثنا من لغوب. وغالبا يكون النفي إجمالا مجملا، غالبا يكون النفي ماذا؟ مجملا. أو نفته الأدلة الإيش؟ العقلية. كالقاعدة المعروفة عند عامة السلف أن كلما احتمل نقصا فالرب جل وعلا منزه عنه، كل وصف احتمل نقصا فالرب جل وعلا منزه عنه، هذا دليل عقلي. كل ما احتمل نقص وإن لم يرد نفيه بماذا؟ بالنص بالقرآن. كل ما احتمل نقصا وجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنه، وكل صفات النقائص والعيوب الله تبارك وتعالى منزه عنها. لكن ما لا يلزم التفصيل، لا يلزم أن نقول إن الله لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما يجب نفي تلك الناقصات ماذا؟ إجمالا. كل وصف احتمل نقصا وجب تنزيه الرب عنه ووجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة يجب أن يعول عليها، في كل ما احتمل نقصا وجب أن يعني ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه. نعم. قال والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل في النص. هذه شبهة من شبههم، القرآن نفى المثل ونفى ماذا؟ الكف الند ونفى الكف ونفى السمي ونحو ذلك. قد يتفلسف بعضهم ليقول ماذا؟ يطرح شبهة جديدة، ما هي؟ الصفة ليست مثل الموصوف، أن الصفة ليست مثلا. الصفة إذا يعني اعتقد فيها التمثيل أصبحت مثلا، فلو قال أحد من المشبهة إن الله يستوي كما يستوي الإنسان على كرسيه، هذا هو التمثيل بعينه. لو قال له سمع مثل سمعنا أو بصر مثل أبصارنا أو نحو ذلك، فهذا هو التشبيه بعينه. لكن إذا جعلها كلها طبق صفات الإثبات مع صفة مع انتفاء ماذا؟ المثلية، مع تطبيق قوله تعالى ليس كمثله شيء، لنجا من كل هذه اللوازم. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال ليس كمثله شيء، حتى لا يفهم أحد أن هذا نفي للصفات بالكلية، أعقب بقوله وهو السميع البصير. بعد أن قدم نفي المثلية أعقب بقوله وهو السميع البصير، له سمع لا مثيل له، وله بصر لا مثيل له، وله علم لا مثيل له، وله كلام لا مثيل له، وله استواء لا مثيل له، وهكذا يقال في سائر الصفات. نعم. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة، بل ولا في اصطلاح أهل السنة. يعني المعتزلة الذين وصفوا أهل السنة بأنهم مشبهة، فإن العقل عندهم لا ينفي التشبيه. لماذا لا ينفي التشبيه؟ بدليل أنهم أول ما فهموا من صفات الرب جل وعلا هو التشبيه، فدل ذلك على أن عقولهم مباشرة ما فهمت مما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى إلا مجرد التشبيه. فلما فهموا هذا الفهم اضطروا إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. أما أهل السنة قد يفهمون شبها كليا عاما في الألفاظ الإيش؟ المشتركة الكلية، ولكن كلها تدخل تحت قول الله تعالى ليس كمثله شيء، لأن المنصوص عليه عند أهل السنة هو التمثيل، المنفي هو المثل، المثل الذي هو التشابه من كل وجه. والله أعلم.